الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، المرة السابقة احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ حد فاكر؟ السعادة في الدنيا والآخرة. تمام، ايه؟ تمام. الرجل راح يجيب بمية جنيه حشيش. قول رمى المية جنيه. انت تعيش طبعا في ناس ما كانوش موجودين، في واحد كان راح يجيب بمية جنيه حشيش فوقفوه في الكمين، ولسه ما اشتراش، لسه ما راحش، وقفوه في الكمين قام رامي ال 100 جنيه. انت بترمي ال 100 جنيه ليه؟ الله المستعان. كلمنا عن ايه تاني؟ البتاع الحته الصغيره دي كانت بكام؟ 150,000. جزاكم الله خيرا. طيب ماشي. الخيرات كتيره ايه؟ والذكر. الله المستعان، الله المستعان. اي نخاف بس احذف كده ايه تقوم الجمرجه في السكه ما توصلش. الله المستعان. طب اتكلمنا عن ايه تاني؟ حد فاكر؟ الجسد والروح. بس احنا كنا اتكلمنا عن مرض او ظاهره، لا الطفل الصغير بيعاني منها، والشاب بيعاني منها، والراجل الكبير بيعاني منها. مفيش جديد، مفيش جديد. صباح الخير يا فرشه. صباح الخير يا فرشه. مساء الخير يا ورشه. صباح الخير يا فرشه. مساء. مفيش جديد. خدت بالك يوم السبت شبه اليوم الاثنين، يوم الثلاث تبكل من يوم الحد، صح؟ ويوم الخميس شبه يوم الجمعة. ما فيش جديد في الحياة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد لنا أيامنا وأن يجدد الإيمان. ها؟ الله المستعان. ويوم الجمعة أجازة، فاتتني دي. صلنا على الحبيب. حد فاكر اتكلمنا عن ايه تاني؟ ده الذاكرة ما شاء الله جميلة جدا. طيب قبل بقى ما نخلص أزايز الريح، طيب احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ ايه؟ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يا جماعه في جزيره، الجزيره دي بتبقى موجوده فين؟ البحر. خدت عطر؟ خدت صح؟ الجزيره دي بتبقى موجوده في البحر، صح؟ طبعا من ايه؟ حواليها كلها ايه؟ حواليها كلها ميه. انا عايزك بس تقعد، اقعد كده، كله يقعد. ايوه جزاك الله خير. حواليها كلها ايه؟ كلها ميه. كان في جزيره، هذه الجزيره كانت من افضل، في حاجه ورا كده مش عارف، شكلي انا راح اقعد مع الشله اللي ورا دي. طب ممكن نطلب طلب؟ تعالى ما نضم كده، تعالى معلش نضم. جو ساعه، احنا عايزين ندف بعض كده. ايوه ان شاء الله، شاعت ان شاء الله. بقول لي يا شيخ، قول لي يا شيخ، بقول لي بصور الناس اللي ما شاء